الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. لا زال الحديث عن الإجابات النبوية التي أجاب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في الدروس الماضية ما أجمل الطالب وما أجمل المفتي وما أجمل المجتهد وهو يحيط علما بهذه الاستفتاءات التي طرحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في كتاب العدة كما في حديث الفريعة بنت مالك وهو عند أبي داود أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقالت يا رسول الله، وقد أرادت أن تخرج إلى أهلها في بني خدرة، فقالت يا رسول الله إن زوجي خرج يطلب أعبدا له قد أبقوا فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، يعني تقضي العدة عندهم، فقالت يا رسول الله وليس له مسكن يملكه، أو لم يترك مسكنا يملكه ولا نفقه، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نعم، يعني أخرجي إلى أهلك في بني خدرة واقضي العدة عندهم. فلما ولت دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف قلت؟ فأخبرته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. تقول فاعتددت في بيتي 4 أشهر و10. إذن لم يرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها، يعني أن تقضي العدة في غير بيت أهل في غير بيت زوجها. فأول الأمر رخص لها، وثاني الأمر ولعله قد جاءه الوحي، جاءه جبريل فأخبره بأن حال المرأة لا يسمح بأن تقضي عدتها عند أهلها، كما مر بنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي رخص له أن يصلي في بيته، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال أجب. وعلى أي حال فالمرأة أعلم بحالها، فإن كانت تعلم أنها تقضي العدة في بيت زوجها دون أذى يلحقها أو ضرر، وإن فهو ضرر نسبي ممكن أن يتحمل، فإنها تقضي عدتها في بيت زوجها قريبا كان أو بعيدا. لكن إذا علمت أنه سيلحقها ضرر وسيترتب على قضاء العدة في بيتها ففي بيت زوجها أذى، سواء كان في مال أو في دين أو في عرض، فإنه في هذا أو فإنه في هذه الحالة فإنها تقضي العدة في المكان الذي يناسبها. لكن عندما كما قلت تعلم أنها تستطيع، وقد علم الرسول عليه الصلاة والسلام من حال الفريعة أنها تستطيع أن تقضي العدة في بيت زوجها، والمسألة بالنسبة لها فاضل ومفضول أو فاضل وأفضل، فهي تريد أن تقضي عدتها في بيت أهلها، فأراد الشارع في مثل هذه المسائل أن يلقن المرأة ويعرف المرأة حق زوجها، وأن الزوج له على زوجته حق عظيم، وقد كانت حقوق الأزواج على الزوجات كان حتى في الجاهلية فضلا عن الإسلام، وجاء الإسلام فهذب هذا الحق وحرره وهذبه ونقاه وجعله يسيرا، يعني تتحمله المرأة. وما هي الأربعة أشهر والعشر عندما تحاد فيها مقابل ما قدمه الزوج من خدمة ومن عطاء ومن بذل؟ ومر بنا حديث زينب بنت أم سلمة عن أمها في أن المرأة كانت في الجاهلية تدخل الحفش الصغير وتتحمل الأذى ولا تخرج منه إلا بعد حول، يعني بعد 360 يوما. وفي كتاب النفقة جاء عند الشيخين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءت هند، يعني امرأة أبي سفيان، فقالت والله يا رسول الله ما على ظهر الأرض أهل خباء، يعني أهل بيت، أحب من أن يدلهم الله من أهل خبائك. وهذا كان عند هند قبل أن تسلم، كان هذا الشعور عند هند قبل أن تسلم. ثم قالت والله ما على ظهر الأرض أهل خباء أحب من أن يعزهم الله من أهل خبائك. فقال عليه الصلاة والسلام وأيضا والذي نفسي بيده. انظر إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب كيف ينقل الإنسان من الظلمات إلى النور، من الحرور إلى الظلال، من الهدوء إلى المشقة والضنك والآلام إلى اليسر وإلى السهولة، من الحقد الدفين إلى الطهر والنقاء. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين: تجدون من شر الناس أو من خير الناس لهذا الأمر من كان أكرههم له قبل أن يدخل فيه. فهذا الإيمان وهذا الإسلام وهذا الإحسان إذا خالط بشاشة القلوب نقل الإنسان من حمأة الرذيلة إلى أعالي الفضيلة، نقله من سفاسف الأمور إلى معالي الأمور، إذا خالط الإيمان بشاشة القلوب نقل الروح من هذه الأرض السافلة الدنيئة وجعلها ترفرف في السماوات العلى، ولربما نقلها إلى ما تحت العرش. هذا الإيمان، انظر كيف نقل هذه المرأة، فقد كانت تحب أن يذل الرسول وأن يدخل بيته الذل، فما إن أسلمت وآمنت بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى انتقلت إلى مستوى يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل بيته أعز الناس، بعد أن كانت تتمنى أن يكون الرسول وأهل بيته أذل الناس. فيا الله، ما أعظم هذا الإسلام، ما أجمل الإيمان. وقد رأينا صورة من صور الإيمان قبل قليل، رأينا الصائمين وهم يحيون سنة نبي الرحمة والهدى، يحيون صيام يوم عاشوراء في منظر بهيج، في صورة رائعة، يصومون يوما مستحبا يرجون ثواب الله ويرجون ارتفاع الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات. فهذا الإسلام جميل، وأهله أطهار أبرار، وأهل هذا الإيمان هم أهل السنة لا أهل البدعة. فالبدعة قبيحة قبحها الله وقبحها رسوله صلى الله عليه وسلم. فرأينا المنظر الرائع لأهل السنة سواء كان في الحرمين أو في غيرها، كيف يحيون هذه السنة النبوية لما وقر الإيمان في قلوبهم وأخذوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم مأخذ العمل والتطبيق، أخذوها نقلا لا عقلا ولا رأيا ولا عاطفة ولا عوائد وشتان بين السنة وبين البدعة وبين الهدى وبين الضلالة، في الوقت الذي يشكر أهل السنة ربهم ويجعلون هذا اليوم عيدا. نرى بالمقابل من يجعلون هذا اليوم مأتما، يجعلون هذا اليوم حزنا، يجعلون هذا اليوم مجالا لضرب الخدود وشق الجيوب والدعوة بدعاوى الجاهلية. فما أقبح البدعة، وما أقبح أهل البدع، وما أجمل السنة وأروع أهل السنة. فرأينا هندا امرأة أبي سفيان وهي تنتقل نقلة عظيمة، نقلة محبوبة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، تنتقل من معسكر الكفر إلى رحاب الإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يشجعها ويريد منها المزيد: وأيضا والذي نفسي بيده، يعني زيدي وازدادي، يعني أثبتي واستمسكي بما أنت عليه، فأنت قد نهجت الصراط المستقيم وسلكت الهدى والتقى الذي ينبغي. ثم قالت لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان، يعني زوجها، رجل ممسك، وفي رواية رجل شحيح. انظر كيف مقدمة السؤال، هذا من الحكمة أن يقدم الإنسان بين يدي سؤاله لشيخه أو للعالم أو للداعية، أن يقدم كلاما طيبا، كلاما محبوبا يحبه هذا المسؤول وهذا المستفتى، لتنفتح نفسه. فكم من سائل يسيء في المسألة ويخشن في السؤال، فما يجد الجواب الرائق أو الجواب الناجح الناجع الكافي الجامع المانع من المستفتى، فيلوم هذا المستفتى وينسى أن اللوم ينصب عليه هو، لأنه ما أحسن المسألة. فحسن المسألة وطرح السؤال يحتاج إلى حكمة. فحتى تأخذ العلم من شيخك أو من العالم، عليك أن تقدم بين يديه المدح الذي يناسبه، الذي هو فيه، لتجد نفسية المستفتى منفتحة، وحينئذ تجد ما يسرك ويثلج الصدر، تجد النصح المحض. والإنسان بطبيعته ضعيف، فهو يحب المدح، يحب الثناء. فإذا قدمت بين يديك أو بين يدي مسألتك ثناء يناسب هذا المسؤول، ثم سألته، تأكد أنه سيجيب على سؤلك أو على سؤالك، ويزيدك ويزيدك ويزيدك. فهند سألت النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نستقرئ هذه الإجابات وهذه المسائل، لابد أن نستلهم، أن نستفيد كيف يكون السؤال ثم كيف يكون الجواب. فالإنسان قطعا إما مسؤول وإما سائل، وسيسأل يوما وسيجيب يوما. فكونه يحيط بكيفية المسائل أو صفة المسائل أو طريقة المسائل ويبقى هذا الباب، هذا من العلم المطلوب. فمن الفقه ومن العلم أن تحسن السؤال وتحسن الجواب، كما أيضا من العلم أن تحسن الخط وتحسن التعبير، أيضا من العلم. فلا يكفي أن تكون محسنا للجواب، لا، لا بد أن تكون محسنا أيضا للسؤال، محسنا للتعبير. فحينئذ يكون عندك من التكامل ما يجعلك بإذن الله تعالى معلما ميسرا مفكرا فقيها مفتيا ناجحا، لأنه وجد من يحسن الجواب لكن إذا أراد أن يسأل لا يحسن السؤال، ووجد من يحسن السؤال فتجده يحبك العبارة عندما يسأل، لكن عندما يسأل تجده يتعتع ويتردد. فانظر كيف سألت هند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل ممسك، وفي رواية إن أبا سفيان رجل شحيح، يعني لا يعطيها وولدها حقوقها وحقوق الأولاد لظروف الله يعلمها، وكم من ممسك وكم من شحيح يشح على نفسه ويشح على أولاده دون أي مبرر، فهذا ينسحب عليه هذا الحكم. قالت: يا رسول الله فهل علي جناح أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ يعني تأتي إلى جيبه، إلى محفظته، إلى مستودع ماله فتأخذ منه بغير إذنه، فهل علي حرج أن آخذ من ماله بغير إذنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام وهو يعلم حال أبي سفيان ويعلم مصداق كلام امرأة أبي سفيان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا حرج عليك أن تأخذي بالمعروف، وفي لفظ أن تأخذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف، يعني تأخذ كفايتها، تأخذ ما يرفع حاجتها، فلا تعتدي. والنساء ربما إذا رأت المال وعندها هذه الفتوى أخذتها على إطلاقها فاعتدت وأخذت المعروف وزيادة، وحينئذ تكون قد دخلت في المنكر. فالمرأة إذا رأت من زوجها هذه الحالة، يعني رأت التقصير، تقصير زوجها في بيته في ولده، رأت تقصيره فيها، فإنها حينئذ تأخذ من ماله بقدر الحاجة، لا ضرر ولا ضرار، لا هي تتضرر ولا هو يتضرر. وقد استقبلت النساء هذه الفتوى النبوية، أو استقبل بعض النساء هذه الفتوى النبوية من جاربها الآخر، يعني أخذت هذه الفتوى على إطلاقها. فمثلا في وقتنا الحالي تحتاج إلى 100 ريال، فتأخذ 200 أو تأخذ 300، والشارع والشرع إنما يجيز لها أن تأخذ بالمعروف لا بالمنكر. ثم أيضا الشارع أراد في مثل هذه الحالة أن تكون المرأة عارفة بحال زوجها، فتعلم أنه يملك المال الوفير، يملك المال العفو، يملك المال الفاضل، لكن إذا علمت المرأة أن زوجها صعلوك قليل المال عنده عيلة أموره ليست بالجيدة فإنها تقدر ذلك ولا يجوز لها أن تمس مال زوجها بأي مبرر. إذن هذه المسألة تقدر بقدرها والضرورة وشدة الحاجة تقدر بقدرها. وهكذا نفهم ما يأتي في مثل هذه المسائل، فلا نأخذ الإجابة على إطلاقها، فالإجابة لها أحوال ولها صفات ولها مراتب. ثم سئل النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب البيوع أو في كتاب العتق كما في حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني، النبي صلى الله عليه وسلم معلم ميسر كما قال إنما بعثت معلما ميسرا كما في حديث عائشة عند مسلم وأصل متفق عليه، علمني عملا يدخل الله به الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت أقصرت في الخطبة يعني في السؤال لقد أعرضت في المسألة، يعني أتيت بسؤال عظيم بسؤال جامع، وإن كان قليل الأحرف فهو كثير المعنى. أعتق الرقبة وفك النسبة فقال يا رسول الله أوليست بواحدة، فقال عليه الصلاة والسلام لا، اعتاق الرقبة أن تتفرد بعتقها، وفك النسبة أن تعيد على عتقها. والبريحة الوقوف يعني أن تمنح أهل بيت ناقة أو شاة أو بقرة تغدو بعس وتروح بعس، يعني حلوبا. والفيء على ذي الرحم الظالم سواء كان أخا أو أبا أو خالا أو عما وظلمك وصار بينك وبينه وقفة خاطر أو سوء تفاهم، فعليك أن تفيء أنت وترجع وأن تبدأ أنت المصالح. نعم صعبة على النفس، صعبة على القلب، شديدة على الشعور وعلى القلب وعلى النفس، لكن يجاهد الإنسان نفسه والذي يتأمل يجد أن النفس أو أن الإنسان يتقوى أو يقوى على نفسه أن تفيء إلى بعيد وأن تطلب منه السماح وتطلب منه العفو، لكن أن تطلب العفو من قريب فهذا صعب. فكم من أخ صار بينه وبين أخيه الذي من أمه وأبيه شحناء فما فاء أحد منهما حتى فارق الحياة بل وجد من صار بينه وبين أبيه وقفة خاطر، فما ارتفعت هذه الوقفة حتى فارق أحدهما الآخر. فدائما ما يكون بين الأقارب يصير في النفس، وحينئذ يصعب التآلف، تصعب الإلفة، ولا يفي إلا ذو عقل راجح، ذو إيمان راسخ، فعلا يعرف عظم الأجر. فالإنسان إذا كان بينه وبين قريبه أو بينه وبين أخيه بعض ما يكون بين الناس من سوء تفاهم أو نحو ذلك، عليه أن ينتصر على نفسه وأن يرتفع على حظوظ النفس، وعليه أن يعلم أن هذا العمل، يعني هذا الفيء وهذا الرجوع وهذا الطلب للمسامحة، أنه يدخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم يطق ذلك فليطعم الجائع، أو فأطعم الجائع وأسقي الظمآن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. فإن لم تطق ذلك فأمسك على لسانك إلا بالخير، أو فأمسك إلا بالخير، إجابة عظيمة، إجابة نبوية على سؤال من سأل ما هو الذي يباعد عن النار أو ما هو الذي يدخل الجنة. عتق الرقبة، الصدقة، الانتصار على النفس، إطعام الجائع، سقاية الظمآن، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإعراض عن الناس إلا بالخير. كلام عظيم جاء من رسول كريم. وأما في كتاب البيوع فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما عند أبي داود عن شراء التمر بالرطب، فالرطب يمر بمراحل، أو التمر يمر بمراحل، يكون بلحا ثم يكون نصفه بلحا ونصفه تمرا، ويسمى بلغتنا الدارجة اللقيط، ويسمى الرطب أو المنص. ثم بعد ذلك يسمى الرطب عندما يكون كله، يعني كل البلح يترطب، ثم بعد ذلك ينشف فيصير تمرا. قيل: يا رسول الله، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن شراء التمر بالرطب، فالتمر هو البلح بعدما يترطب وينشف، وأما الرطب لا، فهو البلح بعدما يترطب. أينقص الرطب؟ قال عليه الصلاة والسلام: أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فنهى عن ذلك. لماذا؟ لأنه سيكون ربا، ربا فضل. وسئل عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث جابر عبد الله رضي الله عنهما حين الخطب وهو بمكة في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. الخمر بأنواعه بجميع مسمياته، والميتة كذلك، اللهم إلا ميتة البحر وميتة الجراد، وخرج ذلك بالأحاديث الصحيحة كما في حديث ابن عمر وحديث جابر وغيرهما. والأصناب من صور ونحوها، والخنزير. طبعا الخنزير بأنواعه، والخنزير أقسام وأنواع، فجميع الخنازير محرمة البيع. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى به السفن ويدهن أو يدهن به الجلود أو بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني الشحوم يضعون فيها المصباح لينير ويضيء، فيأخذون جزءا منها ويوقدونه فيستصبحون بها الناس، يعني يطلبون الصبح، يطلبون الضوء. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام، لا هو حرام، يعني بيعها حرام لا استعمالها، فممكن يدهن بها الجلود، ممكن يطلع بها السفن، الأمر طبيعي وعادي، وما يضر السفينة عندما تطلى بشحم ميتة، وما يضر الجلد عندما يدبغ من الخارج، وما يضر الناس عندما يستصبحون ويستضيئون بشحوم الميتة. وإنما الإشكالية أن تكون مجالا للبيع ومجالا للشراء، لا هو، يعني البيع لا هو حرام. فالأصناب لا يجوز بيعها، الميتة لا يجوز بيعها، الخنازير لا يجوز بيعها، الخمر لا يجوز بيعه. طبعا لمن يتخذه مسكرا، لكن لمن لم يتخذه أو لا يتخذه مسكرا فإنه يجوز بيعه. فمثلا البنزين خمر، الأطياب خمر تخمر العقل، هل يجوز بيع ذلك؟ لا. لماذا؟ لأن لا تتخذ شربة، لكن لمن يتخذها شربا لا يجوز بيعها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن قوله عليه الصلاة والسلام لا هو حرام المقصود به البيع لا الاستفادة، قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود. لما حرمت عليهم شحوم الميتة جملوه، في لفظ، وفي لفظ عند مسلم: أجملوه، وجاء فجملوه من حديث ابن عباس عند الشيخين، جملوه يعني أذابوه، فباعوه فأكلوا ثمنه. فاليهود قوم الاحتيال. قوم إنما يأكلون ويشربون بالخداع، فمعاملتهم وتعاملهم مراوغة، يحتالون على الله، يخادعون الرسول، يخادعون المؤمنين بالأمس واليوم وغدا، فقد جبلوا على هذه الصفة القبيحة. وفي لفظ لعن الله اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة، جبلوه فباعوه. وجاء في كتاب الوصية من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال. فهو يسأل رضي الله عنه، يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. ودائما من كان بإدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة دائما يفكر أو يغلب عليه التفكير في الأهل وفي الأولاد وفي الأخوات وفي الأقارب، حتى إنه أحيانا لا ينسى نفسه، فما يفكر إلا بمن حوله من أولاد، وربما ظلم في الوصية وجار في الوصية تأخذه العواطف وتتأجج عنده المشاعر، فربما ظلم في الوصية، وهي حالة الضعيفة تعتري الميت عند قروب، أو تعتري الإنسان عند قروب موته. والإنسان يتعود: ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. فالإنسان عليه أن يكون يقظا عند موته وعند اقتراب أجله، فيتحصن بالذكر من الشيطان الرجيم. نعم، أهله لهم عليه حق، وله أن يفكر بهم، لكن لا يحولون بينه وبين حسن الختام، فبينه وبين العدل. فسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما دخل عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، فهل أتصدق بثلثي مالي؟ انظر، جاءه من جاءه، يعني جاءه الشيطان عند الموت وأمره بما أمره، فكان عليه رضي الله عنه يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام: أفأتصدق بثلثي مالي؟ يعني لا أدع لابنتي إلا الثلث. فقال عليه الصلاة والسلام: لا. قال: أفتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. الشيطان أتاه وقال له: دع مالك كله لابنتك. فأراد أن يعصي الشيطان: أفتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: أفتصدق بشطر مالي؟ قال: لا. أين نحن من أناس يموتون وهم أصحاب أموال إيري، ولا للفقير ولا لذوي القربى نصيبا من ماله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الثلث، يعني ثلث المال، والثلث كثير. ولذلك قال ابن عباس لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. والإنسان أحيانا يكون بين إفراط وتفريط، بين أن يموت بدون وصية وبين أن يوصي بأكثر من الثلث والوسط الربع، فإن كان ذا مال فالثلث. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مبررا ذلك إنك انتذر ورثتك أغنياء، يعني مستغنين عن الناس، لا يتكففون الناس يطوفون. إنك انتذر ورثتك أغنياء خير من انتذرهم عالة يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. فكونك تترك ورثتك أغنياء، طبعا الغنى درجات، الرسول عليه الصلاة والسلام أراد هنا الغنى الذي يحصل به الاستغناء عن الناس، ليس الغنى الذي هو الثراء. ثم يقول عليه ثم يقول قال سعد ثم قال سعد يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، يعني سأموت في مكة، يعني في المكان الذي هاجرت منه. فقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تخلى، يعني لن تموت. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولعلك تخلف، يعني يطول عمرك فتنفق، فلست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها رفعة ودرجة، أو درجة ورفعة. ولعلك تخلف يعني يطول عمرك فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. قد حصل، فقد انتفع بسعد أقواما فدخلوا في دين الله، وتضرر أقوام يعني من أعداء الله، فقد كان رضي الله عنه الشجاع المغوار الذي يضرب الكفر ولا يبالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما مر بنا أرمي في سعد فداك أبي وأمي. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، وفي رواية يرحم الله بن عفراء، وفي رواية يقول سعد فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على جبهته، على جبهة سعد، ومسح وجهي وبطني. وهذا من الأدب عندما يقرأ على المريض، فيضع الإنسان القارئ يضع يده على جبهة المريض ثم يمسح وجهه، يقول ثم مسح وجهي وبطني وقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وشفاه الله. لكن طبعا هذا عندما يقرأ القريب على قريبه أو الرجل على الرجل، لكن عندما يقرأ الرجل على المرأة فلا يمس منها شيئا، بل الذي يتعين أن لا يقرأ الرجل على المرأة إلا من وراء حجاب، فلا ينظر شكلها لا طولا ولا عرضا ولا يسمع كلامها، فضلا عن الخلوة بها، لأنها ستكون الكارثة وستحصل الجريمة الصغرى الذي ربما أدت إلى الجريمة الكبرى. فالمرأة في الأصل ضعيفة، فكيف وقد وقع عليها المرض تزداد ضعفا إلى ضعفها، ولربما استسلمت للقارئ كما تستسلم الشاة للذئب. والرجل ضعيف، ما تركت فتنة هي أشد على الرجال من النساء، فكم من عفيف وكم من تقي وكم من صالح وكم من بار راشد عاقل حصيف وقع عندما فتح بابه للقراءة على هذا الجنس الداعم على النساء. فلا يمس منها شيئا حتى ولو كان والدها أو أخاها يقرأ عليها دون أن يمس شيئا منها. ثم الذي يستقرئ التاريخ يجد أنه لا يوجد مثل هذه المجامع ومثل هذه المجتمعات والتجمعات، فالرجل ينفرد بالنساء يقرأ على هذه ويقرأ على هذه ويقرأ على هذه، وكأن النساء القارئات قد عدمن، وكأن الناس أو كأن المرضاء لا يوجد لهم من يحسن القراءة، فيذهبون إلى هؤلاء الذين فتحوا أبوابهم وزعموا أنهم القراء. وقليل منهم الصالح، فالكثرة الكاثرة متاجرون، الكثرة الكاثرة لا يحسنون قراءة، وهذا شيء نشر وعرف، وعندنا من البراهين ما يؤكد ذلك. المقصود ماذا؟ أن القارئ عندما يقرأ على المريض، المرأة عندما تقرأ على المرأة، أو الرجل عندما يقرأ على الرجل، يمسح وجهه وبطنه ويدعو له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن البائس سعد بن خولة. لماذا؟ لأنه مات في مكة، يعني في البلد الذي هاجر منه، فحرم الأجر الكبير، لأنه من مات في غير مولده عموما فضلا عن المهاجر قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة كما جاء عند النسائي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: اللهم امضي لأصحاب هجرتهم، يعني الهجرة الفضلى، الهجرة الكبرى ذات الفضل الأكبر، اللهم امضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا يموتون في مكة. وقد أجاب الله عز وجل دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم، فكل الصحابة الذين هاجروا ما مات أحد منهم بعد هذه الدعوة، ما مات أحد منهم بمكة ولا بعوالي وقرى مكة، الكل مات إما في المدينة أو في العراق أو في الشام أو في الأندلس أو في غير ذلك من بلاد الله الكثيرة. فأمضى الله عز وجل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرتهم، أولهم أبو بكر مات هنا، وثانيهم عمر رضي الله عنه مات هنا، وثالثهم عثمان رضي الله عنه مات هنا، وثالثهم علي وقد مات بالعراق. المقصود ورابعهم علي وقد مات بالعراق. المقصود ماذا؟ أن الله عز وجل أجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وأمضى لأصحابه الهجرة، الهجرة العظيمة الكبيرة أو الهجرة الكبرى. هذا السائل يقول لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، نعم قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما، طبعا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة يعني بمعنى أنه ليس حال وصوله المدينة رأى اليهود، ولكنه لما قدم وجلس فترة في المدينة رأى اليهود صياما، يعني رآهم في آخر عمره، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيام يوم عاشوراء، وقال لئن بقيت إلى قابل يعني السنة القادمة لأصومن التاسع مع العاشر. فلا يفهم من حديث ابن عباس أنه مجرد ما وصل المدينة رأى اليهود صياما، وإنما رأى اليهود صياما بعد فترة من قدومه إلى المدينة، هذا الذي يظهر. نعم المجلد الأول. طيب أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا الحديث نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور حديث من صلى البردين دخل الجنة حديث ذاك رجل بال الشيطان في أذني حديث بما جاء في نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر حديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث سباب مسلم فسوق قتال وكفر حديث من صلى إذا صلى الرجل في جماعة حديث صلاة الرجل في جماعة حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. طيب باب جاء في سجود السهو حديث حديث عبد الله بن مسعود وعبد الله بن بحيرة هو أنس بن سيرين. باب جاء في سجود الشكر ابن عمر و في سجود التلاوة ابن عمر و ابن عباس وأبي هريرة. باب جاء في صلاة الضحى حديث أم هانئة وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أسلمت على ما أسلفت من خير حديث حكيم الحزام رضي الله عنه. انظر غلامك النجار يعمل لي أعوادا أكلم الناس عليها حديث أبي حازم عن سالم السعد. صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إن الله تابع الوحي حديث أنس رضي الله عنه. جلتان من فضة آنيتهما وما فيهما حديث أبي موسى رضي الله عنه. وأنذر عشيرتك الأقربين حديث أبي هريرة هو ابن عباس رضي الله عنه. طيب أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث زيد بن خالد رضي الله عنه. يا بلال قم فنادي بالصلاة حديث أبو قتادة رضي الله عنه. ليتمنى لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إن في الصلاة لشغلة زيد بن أرقم رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في الجمع في السفر حديث ابن عباس وابن هريرة ابن عباس ابن عمر وأنس. باب تأكد صلاة العيد على الرجال والنساء حديث ومعطية رضي الله عنه. باب ما جاء في الصلاة ركعتين بعد القدوم من السفر حديث حديث جابر رضي الله عنه. باب ما جاء في صلاة الكسوف حديث حيث أسماء وحيث عائشة وحيث أبي موسى وحيث المغيرة بن شعبة حيث ابن عباس رضي الله عنه. باب ما جاء في صلاة الخوف حديث ابن عمر وحيث جابر وحديث سهل بن أبي حثمة. باب ما جاء في دعاء الاستسقاء حديث حيث أنس رضي الله عنه. باب ما يقال عند نزول المطر حيث عائشة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام وكان اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا. حسنت من كتاب النكاح إلى كتاب العتق مفردات البخاري. طيب يا ليلة من طولها وعنائها حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنه لما قدم المدينة هو وغلامه ظل كل واحد منهما عن صاحبه، فبينما أبو هريرة جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل الغلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتى، فقال إني أشهدك أنه أني أعتقته، فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها. خيار هذه الأمة أكثرها نساء الحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه. ما تقولون في هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن سهل رضي الله عنه أنه مر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري إذا خطب أن ينكح وإذا شفع أن يشفع وإذا قال إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع. فسكت ثم مر رجل من فقراء المسلمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في هذا؟ قال هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يستمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. من مثل هذا كيف وقد قيل حديث عقبة بن حارث رضي الله عنه فلا تعضلوهن حديث إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن معقل بن يسار رضي الله عنه. كتاب الإيمان إلى باب كيف بدأ روح الرسول صلى الله عليه وسلم. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا الحديث ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر ولا ابن عمر؟ ابن عمر. ابن عمر. طيب ويحكم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض حديث ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر رضي الله عنه وجرير جرير رضي الله عنه. رضي الله عنه. أي الذنب أعظم؟ قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك حديث ابن مسعود رضي الله عنه. اجتنبوا السبع الموبقات أبي هريرة رضي الله عنه. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. طيب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حديث أبي ذر رضي الله عنه. أو حديث جابر أو حديث ابن مسعود حديث ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ليس بالرجل يدعى لغير أبيه وهو يعلم حديث أبي ذر رضي الله عنه. حديث أبي ذر رضي الله عنه أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله أنس رضي الله عنه. فمن قال لا إله إلا الله فقد عصى مني ماله ونفسه. أنس وابن عمر وأبي ذر رضي الله عنه وأبي أبي ذر رضي الله هريرة رضي الله عنه. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله عنه. أي الأعمال أفضل؟ حديث أبي ذر أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنه. طيب أسد وردت مسلم من كتاب السيارة إلى آخر الكتاب. من كتاب السيارة المغازل. عن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيشه وسرية أوصاه بتقوى الله في خاصته ومن عام المسلمين خيرا ثم قال أغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين فدعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال فيتهن ما جابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم للإسلام وأخبرهم ثم دعوهم للإسلام فإن جابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم دعوهم للتحول من دارهم إلى دار المهاجرين فإن جابوك وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فإن أرجع فإني لا أستعين بمشرك حديث عائشة قالت لما كان رسول الله بحرة الوبرة أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة فقال جئت ففرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فقال جئت لأتبعك وأصيب أيما قرية أتيتموها حديث أبو هريرة حديث أبو هريرة رضي الله عنه. إني سائلك عن ثلاث حديث أو عن متى ينقضي يتم اليتيم حديث حديث حديث يزيد بن هرمز عن أن يزيد بن هرمز أن نجد سأل ابن عباس سأل ابن عباس رضي الله أن لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حديث عمر سنت. من كتاب الجمع يكتب الاستسقاء. طيب نحن السابقون أبي هريرة رضي الله عنه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حديث أبي هريرة رضي الله أبي سعيد رضي الله عنه إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل حديث أبي هريرة رضي الله عنه وإذا رأوا تجارة له انفضوا إليها جاء في حديث حديث جابر رضي الله عنه. طيب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن حديث أم عطية رضي الله عنه. طيب باب ما جاء في القصر في السفر حديث حديث ابن عمر و وأنس بن وابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال صليت ثمانية جميعا وسبعا جميعا جميعا لكل قوم عيد وهذا عيدنا حديث عائشة رضي الله عنها. دعهم يا عمر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. كتاب الطلاق. كتاب الطلاق. الطلاق كان صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى والعسل حديث عائشة رضي الله عنها. من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما. تلك حفصة وعائشة حديث ابن عباس إذا حرم الرجل على صلى الله عليه وسلم.